فليجب فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب الأكل لما تقدم. وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة. على صريح الإذن. هنا يبين لنا رحمه الله الآداب المتعلقة بالأكل. الآداب المتعلقة بالأكل. إباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح الإذن. تقول تفضلوا ابدأوا سموا بالله، هذا صريح الإذن. أو قرينة يوضع الأكل في طعام وتطلب منهم أن يتوجهوا إليه، هذا قرينة. هذا قرينة، إنما يدخلون إلى الطعام قرينة بالإذن بالأكل، أو صريح بأن تقول ابدأوا سموا كلوا، أي عبارة تأتي بها. نعم. وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة. ولو بإذن تصرح لهم بالبدء، قرينة تدخلهم على الطعام الذي وضع فيه الأكل. نعم. ولو من بيت قريب أو صديق. ولو من بيت قريب. ولو من بيت قريب، يعني حتى الإنسان إذا دخل بيت قريب أو بيت صديق أو بيتا دعي إليه لا يقبل على الطعام إلا إذا وجد الإذن أو القرينة، الإذن الصريح أو القرينة من صاحب الطعام. هذا من آداب الأكل. نعم. ولو من بيت قريب أو صديق لم يهرده أنت. نعم. لحديث ابن عمر من دخل على غير من دعوة. من دخل على غير دعوة دخل وما دعي، دخل سارقا وخرج مغيرا. المغير هو الذي ينهب من مال غيره، هو الذي ينهب من مال غيره. دخل سارقا وخرج مغيرا، فلا يدخل الإنسان إلا بناء على دعوة وجهت إليه. نعم. لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه. هنا الواو بمعنى أو. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام، هذا هو الإذن. فالدعاء تقول لهم تفضلوا، أو تقديم الطعام وتضع الطعام في مكان وتطلب منهم التوجه إليه، هذا كله يعتبر إذن فيه. والدعاء إلى الوليمة، هنا قال والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام، أو الواو هنا بمعنى أو، فتكون العبارة والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام يعتبر، يعني الناس جالسين في المكان يقدم الطعام في المكان الجالسين، هذا يعتبر إذن. دعاءهم للذهاب إلى المكان الذي فيه الطعام هذا يعتبر إذن. فالدعاء إلى الوليمة، هم جالسين في مجلس تدعوهم إلى مجلس آخر، أو تحضر الطعام إلى نفس المكان اللي هم جالسين فيه، كل هذا يعتبر إذن في الطعام، إذن في البدء في الأكل. نعم. ولا يملكه من قدم إليه. ولا هنا أيها الأحباب في بذكر بعض الآداب، فالرجل دعا أربعة أو دعا خمسة، هل الأربعة هؤلاء أو الخمسة ملكوا أو أبيحت لهم المنفعة؟ نقول لم يملكوا، لأن بعض الناس إذا قد جلس على الطعام بدأ يوزع كأنه مفوض من قبل صاحب البيت، صاحب البيت ما فوضه، فبدأ يوزع يعطي هذا ويعطي هذا، أنت لست مالكا وإنما دعيت وأبيحت لك المنفعة، فلا يحق للإنسان أن إذا دعي أن يباشر على غيره، لأن صاحب الطعام قد يكون له مقصد في هذا الطعام، هناك أناس آخرون يريدون أن يأتوا بعدك، هناك قد تقدم لهذا الشخص فيأكل وتسبب له ضررا إذا أكل أكثر من الحاجة. فلذلك قال رحمه الله هنا ولا يملكه، أنت لست مالك، ففي بيتك تصرف كيف شئت، لكن في بيوت الآخرين إذا دعيت أبيحت لك المنفعة ولم تملك. وش الفرق بين الاثنين؟ إذا ملكت صار من حقك أن تفدي، أن تتصدق، أن تأخذ، أن تعطي، لأنك مملك. لكن إذا أبيحت المنفعة يعني تستفيد عنك فقط، المنفعة ما أنت بحاجة إليه دون أن تتصرف في الطعام الذي لا تملكه. نعم. ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه. بل نعم. بل يهلك على ملك صاحبه. بل يهلك على ملك صاحبه. بل يهلك على ملك صاحبه. نعم. وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة المنكر. إذا علم، هو علم بأن في منكر في مكان العزيمة، في رقص، في موسيقى، في زمر، في اختلاط، إذا علم فنقول إذا كنت تستطيع أن تغير المنكر فاذهب، إذا كنت لا تستطيع فلا، إذا لم يعلم إلا عند ذهابه، فإن استطاع التغيير غير وإلا انصرف. نعم. وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر كزمر وخمر وآلات لهو وطرب واختلاط رجال ونساء ورقص وغير ذلك من الأمور الممنوعة. نعم، الممنوعة شرعا. وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حذر وغير، فإن كان يقدر حذر لأجل أن ينفع الله به ويكون سببا في تغيير المنكر. نعم. وإن كان يقدر على تغييره حذر وغير، لأنه يجمع بين الحسنيين، يجمع بين فرضين، إجابة الدعوة وتغيير المنكر. ومن رأى، يقول عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو يستطيع أن يغير، فيجيب لأجل أن يجمع بين خصلتين حميدتين وهما إجابة الدعوة في وليمة العرس وتغيير المنكر الذي حصل. نعم. لأنه يؤدي بذلك فرضين، إجابة الدعوة وإزالة المنكر. نعم. وإلا يقدر على، وإذا كان ما يقدر ما يجيب الدعوة، لأنه إذا حضر والمنكر موجود أقرهم على باطلهم وشجعهم على هذا المنكر. نعم. وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور. نعم. لحديث عمر مرفوع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقود على مائدة يدار عليها الخمر. نعم. رواه الترمذي. وإن حذر من غير علم في المنكر ثم علم به أزاله. أزاله إن استطاع، وإن لم يستطع انصرف، لا يبقى في المكان. نعم. لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك. نعم. فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف. نعم. لئلا يكون قاصدا رؤيته أو سماعه. نعم. وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمع خير بين الجلوس والأكل. قالوا له في منكر، لكن لما سمعه وما رآه قد يكون المقالة اللي قيلت له غير صحيحة، يخير. نعم. خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار إليه. نعم. وكره النشار والتكاثر، يعني يكون فيه حفلة ويرمى فيها فلوس، هذا في 5 و10 وريال و150 والناس يتزاحمون عليها، هذا يقول مكروه لأن فيه دناءة وفيه مزاحمة. فإذا كان عند أراد الإنسان أن يوزع يوزع بطريقة هادئة، إذا كان يوزع على الأطفال يعطيهم على 10، يعطيهم على 5، يعطيهم على 50، إذا كانت إحدى النساء توزع على أخواتها كذلك، إذا كان الرجل يوزع على المدعوين كذلك. لكن إنك صار يرمي الفلوس هكذا وكل من حصل شيئا فهو له، هذا فيه مزاحمة وتزاحم يبدي أو ينبئ عن الدناءة. نعم. وكل النشار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة من الاتحاد والتزاحم. نعم. وأخذه على هذا ومن وأخذه على طريقة المزاحمة يقول فيه دناءة وفيه سخط، وإنما إذا كان إنسان يوزع يوزع بالترتيب مثلا. نعم. وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخط وسخط. نعم. ومن أخذه أي أخذ شيئا من النشار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، لأن صاحبه رماه لمن وقع عليه. نعم. قصد تملكه أولا أو لا قصد تملكه أولا لأنه قد هذا، ومالكه قصد تمليكه لمن هذا بنكره عليه. نعم. ومالكه قصد تمليكه لمن هذا، ويسن إعلان النكاح من السنة إعلان النكاح، أن الأب يقول سنزوج الابن يوم كذا، ووالد البنت يزوج البنت يوم كذا، يعلن، لأنه فرق بين النكاح والسفاح، فالسفاح يكون بالسر والنكاح يكون بالعلن، فيسن إعلانه. نعم. ويسن إعلان النكاح لقوله عليه السلام أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح يظهر ويعلن، حتى مثلا إذا كان في لمبات، إذا كان في مصابيح كهربائية، إذا كان في أشياء زينة توضع، هذا من الإعلان. نعم. رواه ابن ماجه. ويسن الدف أي الضرب به، الدف. نعم. إذا كان لا حلق به، إذا كان لا حلق لا حلق به، كل صوت أشبه بصوت الموسيقى، دف فقط، الدف للنساء. نعم. إذا كان لا حلق به ولا ثنوج. نعم. ولا ثنوج فيه أي في النكاح للنساء. وكذا الختان بعد الدف وقدوم الغائب. نعم. وكذا ختان وقدوم غائب وولادة. نعم. وإملاك عقد النكاح لقوله عليه السلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. نعم. رواه النسائي. وتحرم كل ملحات، كل ما يلهي، كل ما يلهي كالزمر وغير الموسيقى وغير ذلك، وإنما الدف هو. نعم. وتحرم كل مرحات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك. نعم. وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لهدن استعمل لحزن كالمأتم أو استعمل لفرح، فإن هذه الأمور محرمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.